صوبنا الأجارة مثل التلف جائز، لأن من منع استدل بحديث أبي هريرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، واستدل بما جاء في بعض طرقه من باع بيعتين في بيعة فلو كسرهما أو الربا. هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. والصواب من قول أهل العلم في معنى هذا خبرنا العينة، وهذا اللي نصر ابن تيمية ونصر ابن القيم ونصر جماعة من المحققين، فعلى هذا لا بأس بإفرام عقدين وثلاث عقود في عقد واحد. فالأجارة منتهي بالتملك جائز، وأنت عرضت عليه فكرة أنه يصير البيع المنتهي بسداد المبلغ، وهذا مفروض يسمى بيعا منتهي بسداد، بدليل لو كان أجارا وانتهت المدة من حقي أن أخرجك، أنت استأجرت بيتي لمدة 5 سنوات انتهت المدة قد تخرج، لكنه ما يستطيعون إخراجه، إذا انتهت المدة ملزمون بالبيع إذا أردت توفية المبلغ، ما صار أجارا في هذه الصورة، صار أجار في أجار في صورة عقد بيع في الحقيقة، لأنه لو كان أجارا حقيقيا كان انتزع الملكية، ما يستطيع نزع الملكية أبدا، لأنه مشروط علي أن يبيع، ولكن هم يريدون التخلص من قضية البيع، لأن الناس تعرف اليوم الذمم قلت، فلو أنا سمي بيعا وقد اشترى واستطاع سدد المبلغ ملزمون بأخذ السيارة أو سدد المبلغ، إذا باع السيارة ما تسوي شيئا والمال ما يغطي قيمة التكاليف يحصل ضرر عليه، فمن هذا الباب ألغوا مسمى البيع فسموا أجارا منتهيا، بهذا معنى لو ما أتى ما مضى حسب عليه بالأجار، والسيارة تكون من ملكنا ما نحتاج لبيعها ولا نحتاج لتورط، لأن سجلنا باسمه وغير ذلك نتورط فيه، وإذا بعناه كم نعطي المبلغ الذي استوى، قد ما استوفى المبلغ حق من حقوقه، فهو سمى أجار لحفظ المال، فذلك الصورة الأجار الممتلك على هذا الوجه جائزة.